الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز للإنسان المغترب أن يرسل زكاة فطره إلى بلده أم يخرجها في مكان وجوده الآن؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن زكاة المال تتعلق بالمكان الذي يوجد فيه المال، وأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، بالمكان الذي يوجد فيه بدن المزكي. فالأفضل للإنسان في إخراج زكاة الفطر أن يخرجها في مكانه الذي هو فيه، إذا كان يجد فيه مصرفا يخرجها فيه من الفقراء والمساكين، حتى ولو لم يكن في بلاده الأصلية، لأن زكاة الفطر تتعلق بالمكان الذي يوجد فيه بدنه. وأما زكاة المال كزكاة زكاة بهيمة الأنعام أو زكاة الخارج من الأرض، فإن المستحب أن يخرجها في بلد المال حتى وإن كان صاحب المال في بلد آخر. فزكاة المال تتعلق بالبلد الذي يوجد فيه المال، وزكاة الفطر تتعلق بالبلد الذي يوجد فيه البدن، وهذا من باب الأفضلية فقط. وإلا فلو أوصى أهل بلده أن يخرجوا زكاته في الفطر عنه فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، وإنما نقول إن الأفضل أن يخرجها في البلد الذي فيه بدنه، والله أعلم.